على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بينه وبين إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب. نعم. ولأبي داود، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث برواياته. تقدم لنا أن على المرء إذا صلى أن يتخذ سترة مثل مؤخرة الرحل ويجزئ السهم، فإن لم يجد فليخط خطا. وتقدم لنا الخلاف بين العلماء رحمهم الله في المسجد الحرام أو في مكة، هل يلزم لها السترة كسائر البقاع أم أن السترة تلزم في سائر البقاع سوى مكة والمسجد الحرام؟ وفي هذا الحديث: يقطع صلاة الرجل، ما المراد بالقطع؟ قيل يبطلها، وهذا هو ما دل عليه ظاهر الحديث. وقيل المراد بالإبطال هنا نقصان الأجر والثواب، وهو الذي أخذ به جمهور العلماء. فالجمهور على أن الصلاة لا تبطل بشيء من هذه الأشياء، وإنما إذا وجد شيء من ذلك ينقص أجر المصلي لكونه لم يتخذ سترة، ويأثم المار لمروره بين يدي المصلي بينه وبين سترته إن كان قد اتخذ سترة، وبين يديه إن لم يكن اتخذ سترة. وظاهر الحديث يدل على البطلان، لكن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله عليهم يقولون بعدم بطلان الصلاة، وإنما المراد والله أعلم نقصان الأجر. نقول: لما يرحمكم الله؟ قالوا: لأنه جاء أن ابن عباس مر بين يدي الصف على أتان، يعني على حمار، وجاء عن عائشة رضي الله عنها تكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهي نائمة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها فسجد. وجاء عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في بادية لهم وأنه صلى وبين يديه كلبة وحمار أتان يعبثان بين يديه فلم يكترث لهما عليه الصلاة والسلام. قالوا هذه صوارف عن دلالة البطلان. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وافقهم في الحمار والمرأة وخالفهم في الكلب الأسود. قال بل الكلب الأسود يبطل الصلاة لأنه جاء تفسير الكلب الأسود بأنه شيطان. وللفقهاء رحمهم الله قيود ذكروها قالوا في المرأة الحائض يعني المراد المرأة البالغ، وبعضهم لم يفرق بين المرأة الكبيرة والصغيرة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمن قال ذلك يرحمكم الله جعلتونا مع الكلاب والحمير الكلب والحمار والمرأة. يقول بعض العلماء رحمهم الله جعلوا المرأة مع هذين الحيوانين النجسين الخسيسين ليس لحق قدرها وإنما لشيء هي ترغب أن تكون فيه، لأنها ترغب أن تكون أمام الرجال مقبولة وتتجه إليها أنظار الرجال. وكونها ما يجوز لها أن تمر بين يدي المصلي لأنها تشغله، لأن الرجل يتبع نظره المرأة لا لخسة المرأة وإنما للطمع فيها والنظر إليها. قالوا هذا شيء ترغب أن تكون فيه المرأة وليس لدناءتها أو خستها جعلت مع هذين، لأنه كما جاء في الحديث أن المرأة إذا أقبلت في صورة شيطان يعني من أجل فتنة الناس. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى امرأة أعجبته أن يأتي أهله فإن الذي معها مثل الذي معها، يعني يقضي وطره فيما أحل الله له ولا يتبع نظره هذه المرأة التي مرت بين يديه أو مشت بين يديه أو لفتت نظره. وخص الكلب الأسود دون غيره كما جاء بالحديث، وقد فسر ذلك أبو ذر الغفاري رضي الله عنه للسائل وقال له إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما سأله عنه فقال الكلب الأسود شيطان. والله جل وعلا أقدر الشياطين أنهم يتشكلون بأشكال ويأتون بصور، أحيانا يأتي بصورة كلب وأحيانا يأتي بصورة حمار وأحيانا يأتي بصورة بعير وأحيانا يأتي بصورة شاة ونحو ذلك، فلهم قدرة على التشكل. فأكثر ما يتشكل الشيطان بصورة كلب يكون كلب أسود، فلذا خص دون سائر الكلاب بأن الكلب الأسود شيطان. وأما مرور الكلب غير الأسود فهذا لا يضر. وهذا الحديث يؤكد على المسلم عند الصلاة اتخاذ السترة التي تمنع المرور بين يديه. والحكمة والله أعلم في قطع هذه الأشياء وتقليلها لأجل الصلاة هو أن المرأة موضع فتنة وانشغال قلب، إذا مرت بين يدي المصلي أشغلته وصرفته عن صلاته. يقول: وقرن المرأة مع هذين الحيوانين الخسين النجسين ليس لخستها وإنما هو لمعنى آخر، ترغب المرأة أن تكون متصفة به لما فيها من الجاهلية وميل القلوب إليها، ولكن هذا مناف للعبادة فجعل مرورها مبطل أو منقص لأجل الصلاة. وأما الحمار فلنجاسته فالشياطين تحوم حوله وقد تتشكل بشكله، ويكثر وجودها معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأمرنا إذا سمعنا نهيق الحمير أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه الغالب أنه ينهق إذا رأى الشيطان، والديك يصيح إذا رأى الملك. والله جل وعلا يقول: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقد ينهق بين يدي المصلي فيشغله عن صلاته. والشيطان مثل ما تقدم الكلب أنه مثل ما تقدم أن الشياطين تكثر، يكثر أن تتشكل بأشكال الكلب الأسود، فلذا لزم أن يمنع المار، أن يمنع المصلي من إذا أراد الكلب أن يمر بين يديه ويتخذ سترة لئلا يمر بين يديه. والكلب مشهور بنجاسته وأن نجاسته لا يغسلها الماء فقط، بل لا بد من التراب، ولا يكفي غسلها كغسل النجاسات ثلاث أو أربع، بل لا بد من سبع غسلات، إحداهن أو أولاهن أو ثامنتهن بالتراب. وقد أخذ الإمام أحمد رحمه الله بأن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وأخذ الظاهرية بما دل عليه حال الحديث بأن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة، ويرد على من قطع الصلاة بالحمار والمرأة بما جرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة بين يديه نائمة، وبحديث أنه كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كلبة وحمار يعبثان بين يديه فلم يكترث بذلك. والاحتياط والبعد عن هذه الأشياء ومدافعتها، وكون الإنسان يتقي كل شيء في صلاته أولى له. اقرأ. وأما النساء فيما بينهن فلا تقطع المرأة صلاة المرأة، لأن المرأة ليست كالرجل، فالرجل إذا مرت بين يديه المرأة أشغلته وأما المرأة فهي امرأة مثلها ولا تشغله موقفها من هامه موقف الرجل من الرجل. نعم. وعن أبي ذر بفتح الذال المعجمة وقد تقدمت ترجمته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم أن يفسدها أو يقلل ثوابها. يفسدها على قول من قال تبطل الصلاة ويقلل ثوابها عند من قال إن مرور هذه الأشياء تقلل ثواب الصلاة ولا تفسدها. نعم. إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل أي مثلا وإلا فقد أجزأ السهم كما عرفت. السترة الكاملة مثل مؤخرة الرحل دونها القوس دونها عصا مثلا دونها خط قل شيئا يخط خطا أو يضع شيئا علامة للمرء حتى يكون مروره من بعدها ولو وضع الكتاب. نعم. المرأة وهو فاعل يقطع أي مرور المرأة. والحمار والكلب الأسود الحديث أي أتم الحديث أي أتم الحديث وتمامه. قال فما بال الأسود من الأحمر فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض. قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. هذا معنى قول الحديث يعني أكمل الحديث أكمل الحديث وهو سؤال السائل لأبي ذر رضي الله عنه سأله قال ما بال الكلب الأسود قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه وما الفرق بين الكلب الأسود من الأبيض من الأصفر من الأحمر. قال الكلب الأسود شيطان. وفيه الكلب الأسود شيطان الجار يتعلق بمقدار أي. وقال أخرجه مسلم وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا. الحديث دليل من الصوارف عما دل عليه هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرعوا ما استطعتم يعني افعل وابذل جهدك في أن لا يمر أحد بين يديك وضع سترة ولو مر بينك وبين السترة فإنه لا يبطل صلاتك. الحديث دليل على أنه يقطع صلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات وظاهر القطع الإبطال. ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأراد عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوضع النبي يده فامتنع. ثم أرادت زينب بنت أبي سلمة أن تمر فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فمرت ولم تبال بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن أغلب يعني الرجل يمتنع إذا منع والمرأة حتى لو منعت ما تمتنع عندها صلابة وشيء من العناد. هن أغلب يعني نعم. وجاء أنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. وقد اختلف العلماء في العمل بذلك فقال قوم يقطعها المرأة والكلب الأسود دون الحمار لحديث ورد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه مر بين يدي الصف على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يعد الصلاة ولا أمر أصحابه بإعادتها. أخرجه الشيخان. فجعلوه مخصصا لما هنا. وقال أحمد يقطعها الكلب الأسود. حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما يقول كنا أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية وصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلبة يعبثان بين يديه فما بالا بذلك. هذا عند الإمام أحمد وأبي داود. نعم. وقال أحمد يقطعها الكلب الأسود. قال وفي نفسي من المرأة والحمار، وأما الحمار فلحديث ابن عباس، وأما المرأة فلحديث عائشة عند البخاري أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وهي معترضة بين يديه، فإذا سجد غمز رجليها فكفتهما، فإذا قام بسطتهما. فلو كانت الصلاة يقطعها مرور المرأة لقطعها اضطجاعها بين يديه. وذهب الجمهور يعني أن اضطجاعها بين يديه، نومها بين يدي المصلي أشد من المرور، لأن المرور تمر وخلاص، بينما هي لو كانت تقطع الصلاة كان نومها بين يديه أشد من المرور، كلقطع الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطعها شيء، وتأول الحديث بأن المراد بالقطع نقص الأجر لا الإبطال. قالوا لشغل القلب بهذه الأشياء، ومنهم من قال هذا الحديث منسوخ بحديث أبي سعيد الآتي لا يقطع الصلاة شيء، ويأتي الكلام عليه. وقد ورد أنه يقطع الصلاة اليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير، وهو ضعيف، أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس وضعفه. وله أي مسلم عن أبي هريرة نحو حديث أبي ذر دون الكلب، كذا في نسخ بلوغ المرام، ويريد أن يلفظ الكلب. وله يعني لمسلم الأول رواه مسلم، قال وله عن أبي هريرة ولأبي داود، وله يعني للإمام مسلم من حديث أبي هريرة. نعم. ويريد أن لفظ الكلب لم يذكر في حديث أبي هريرة، ولكن راجعت الحديث فرأيت لفظه في مسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الراحل. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو دون آخرة، وقيد المرأة بالحائض فيه أبي داود. المرأة الحائض ليخرج المرأة الصغيرة، قالوا لأن المرأة الصغيرة ما تشغل المرأة، وإنما الذي يشغله وإذا خطرت بين يديه المرأة الكبيرة. في أبي داود عن وقيد المرأة بالحائض، وفي أبي داود عن شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، وأخرجه النسائي وابن ماجه. وقوله دون آخره يريد أنه ليس في حديث ابن عباس آخر حديث أبي هريرة الذي في مسلم، وهو قوله ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل، فالضمير في آخره في عبارة المصنف لا آخر الحديث لآخر حديث أبي هريرة، مع أنه لم يأتي بلفظه كما عرفت، ولا يصح أنه يريد دون آخر حديث أبي ذر، كما لا يخفى من أن حق الضمير يعوده إلى الأقرب. ثم راجعت سنن أبي داود، وإذا لفظه يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب انتهى. فاحتملت عبارة المصنف أن مراده دون آخر حديث أبي ذر، وهو قوله الكلب الأسود شيطان، أو دون آخر حديث أبي هريرة، وهو ما ذكرناه في الشرح، والأول أقرب لأنه ذكر لفظ حديث أبي ذر دون لفظ حديث أبي هريرة، وإن صح أن يعيد إليه الضمير، وإن لم يذكره إحالة على الناظر. وتقييد المرأة بالحائض يقتضي مع صحة الحديث حمل المطلق على المقيد، فلا تقطع إلا الحائض، كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في بعض الأحاديث، وقيد في بعضها به فحملوا المطلق على المقيد، وقالوا لا يقطع إلا الأسود، فتعين في المرأة الحائض حمل المطلق على المقيد. يعني لا تقطع المرأة إلا المرأة الحائض، وليس المراد الحائض من الفعل الآن، وإنما الحائض البالغ والله أعلم. والخلاصة أن من قال إن هذه الأشياء تقطع الصلاة فمعه دليل قوي، وهو هذا الحديث أن هذه الأشياء تقطع الصلاة، من اعتذر عن هذا فمعه بعض الصوارف لكنها ليست بالقوة كدلالة هذا الحديث. فعلى المرء أن يحرص أن يجتنب هذه الأشياء مرورا بين يديه. وأما موضوع المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام فقد تقدم ذلك أن قول كثير من محقق العلماء أن مرور المرء بين يدي المصلي في المسجد الحرام رجلا كان أو امرأة لا يقطع الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.